عفوا عفوا يعني. لا كم بهم كتب الرشيد الله يجزيكم خيرات نعمه قال كم بهم كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرجي يا هند فالخرق أظلم ولا أشأم فأنت طلاق يعني طالق المصدر هنا المراد به ايش الوقت خلي الفاء اسم الفاء فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرج أعق وأظلم وقلوا ايش الرواية ثلاث أو ثلاث ما عاد خبر بالرواية لو كان خبر بالرواية من جو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث إذا قال ثلاث وإذا نصبها يعني وش بيلزمه إذا نصبها قال أبو يوسف فقلت هذه قال في نفسها الله هذه مسألة نحوية فقهية ولا أمن الخطأ إن قلت في هذه رأيي هذا طبعا بيقول في نفسه ما بيقول ذلك فأتيت الكسائية وهو في فراشه فسألته هو فقلت أبو يوسف أيوة أبو يوسف هو من الفقهاء صاحب أبو حنيفة أبو يوسف أبو حنيفة يقول أبو يوسف أبو حنيفة فقلت هذه قال ايش فسألته فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق يعني أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث يعني كأنه قال أنت طالق والطلاق التام ثلاث كم طلقها مرات واحد ما بل أنه خبر ما الطلاق الناجز وتام يور مثلا هذا معنى كلامه واضح وما بينهما جملة العزيمة يعني لا إيه يعني معزوم يعني إيه معزوم لا لا لا لا الحين إذا رفعنا والطلاق والطلاق ثلاث إيه هلا لا والطلاق ثلاث قبلنا خبرا لا خبرين كلهم خبرين لا أوجه الطلاق عزيمة ثلاث تمام والطلاق ثلاث شو خبرين الطلاق عزيمة يعني والطلاق يعني الطلاق عزيمة ثلاث يعني هو خبر خبر عن الطلاق عزيمة خبر في خبر طلاق يعني الطلاق معزوم عليه الطلاق ثلاث هذه هو طلاق من فضل هذه يقول ما قال فيها على ما قالوا من ذي الشيء هذه الاستغراق هذه هو طلاق فضل يعني هذه هو بينونه من فضل كل الطلاق ثلاث الطلاق هو معزوم عليه هو ثلاث هيا أنا هاي قال إيش وإن نصبها طلقت ثلاثا يعني كأنه قال أنت طلاق ثلاثا ورجع والطلاق عزيمة هذه إيش كملها معترف واضح يعني أنت طلاق ثلاثا يعني أنت طالق ثلاثا ثلاث على يعني طلق الثلاث أو لا على مذهب يعني يا شيخ هذه على مذهب على مذهب أبي حنيفة يا سيدي اجو مثلا كذا وبدل ما العهد الذكر خلينا ما قد بيحتاج لا ذكري ولا برجع بالعهد الذكري ما عاد تقول ذكري لا هذا عندك غلط ما يشتي ما بيشتي كذا عندك قال انت طالق ثلاثا ما عندك بحالة عهد ولا معه ثلاثا لا ثلاثا منصب ما هو الطلاق ثلاثا أنت طالق ثلاثا جاء مثلا ساكن من إنها مفعول مطلق ليش طالق أنت طالق ثلاثا أمثل أنت الحين خلينا من الذكر وما ذكر ما قد وقت قال أنت طالق ثلاثا كم طلقت على مذهب طبعا ها قال أنت طالق ثلاثا والطلاق عزيمة ثلاثا حال مفعول مطلق طالق أمثل قال وإن نصبتها قال وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا يعني وما بينهما وهو إيش طلاق عزيمة جملة معترضة هذا ثابت جملة مفعول مطلق طالق وجاء بالطلقة الثلاثة وإن رفعها وجاء خبر عن الطلاق وما بلا قال أنت طالق بس إذا قال أنت طالق ما بلا واحدة كيف مفعول مطلق الشهادة هذا حين يقول مثلا سرت ثلاثا ولا صمت ثلاثا ولا ما يشتي صمت ثلاثا لا حين يقول ايه ضربت ثلاثا يجلدهم 80 جلدة ايه 80 ما 80 قال مفعول مطلق لأن نائب على هذا نائب قالوا مفعول مطلق يقولوا نائب عن المصدر مفعول مطلق ما علينا من هكذا المفعول حق مفعول مطلق ليش بدك بالنيابة بدك بالمبدا ومفعول يعني أنت طالق ثلاثا يعني طلقتك ثلاثة مرات يعني كم قلت لك مرات هذا إذا أنا صدق وضح المعنى إيش بأول باسم فاعل طالق طلاق يعني طالق صح عادة معمول من المصدر ما في معنى الوصف سهل أنت معمول طالق يعني طلاق معناه طالق من المعامل اللفظية سهلة بأي بيت بقى واضح إذا حين إيش فكتبت بذلك إلى الرشيد فأرسل إلي بجواز هذا أبو يوسف فوجهت بها إلى السعي هو ذي حلها قال انتهى ملخصة جاء معناه والطلاق معزوم عليه يعني ما يعني أنا باني عليه من صدق يعني والطلاق معزوم عليه تمام يخبر انه هو الطلاق هو يعني طلاق وجوباني مثلا ما هو ما بالله افواه ولا ما بالله يعني وانا عازم ما هو ما بالله تسرعت ولا يعني ايش حالة خضاب ولا يلا الحين واضح ايش انتهى ملخصا هذا كلام من هو هذا تنبيه كتب امر ما ادري من منه دي قال انتهى ملخصا واقول ان الصواب هذا الحين قال هذا الحين بيعترف ما قال انت قلتوا اذا قلتوا ثلاثا هو طلق ثلاث مرات وقلتوا ثلاثا ما طلقت الا مره قال واقول ان الصواب ان كل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحده يعني اذا قال انت ثلاثا بس رجوع ثلاث ولا واحده واذا قال ثلاثا بس رجوع ثلاث ولا واحده ما في كل واحد ما قدوم متعين ثلاثا للثلاث يعني لا الثلاث يعني دام النصب للثلاث التطليقات والرفع للطلقه الواحده نجلس قال اما الرفع اذا قلنا انت كيف اذا قلنا انت طلاق والطلاق ثلاث قلنا كم عندي انت طلاق والطلاق ثلاث احنا سدينا هناك قال قبل قليل الذي افتن به يعني الكسائي قال انت طلاق والطلاق ثلاث اذا قلنا الطلاق ثلاث جاء له كلام جديد انت طالق والطلاق ثلاث واضح ما بالله اشتغال كان هو الطلاق دي هو يعني هو طلاق ولكن ما بالله قال لا مرة قال هلا بس برجوك طلق هذا هو بذا العبارة أنت طالق والطلاق ايش طلاق كيف قال يجو المراد بالطلاق الطلاق زي هذه طلقت شبه هو طلاق أنت طالق وذي الطلاق دي طلقت دي هو طلاق إذا جعلنا أل العهد الذكري الذي ذكرناه جاء طلاق هذا كلام وقال ايه قال محتمل قال ان صابنا كل من رفع النص محتمل وقوع الثلاث والوقوع اما الرفع فلان الف الطلاق اما لمجاز الجنس هذا الحين اما لمجاز الجنس كما تقول زيد الرجل هذا الحين اما نجعل ال للعهد الذكري ولا لايش مجاز الجنس يعني استغراق خصائص الافراد هاجن ها قال باحتمل احتمالا كما تقول زيد الرجل اي هو الرجل المعتد به وهل وش الخصائص حق الطلاق اذا قلنا انت طلاق اغفر لي المعنى ذي قصده وش الخصائص طلاق الضخم هذه هو طلاق صدقي وش خصائص الطلاق ان كل واحد ينكعب الحالة ولا عاد حد يبدي على الثاني ما هو ذا الطلاق الصدق هذه ولا عاد يتلاقوا لا الطلاق ذي هو صدقي ذي هو طلاق ولما ذاك ما بلا برجع ردها ما هو طلاق هيا اسمع قال ايش قال اما المجاز اما قال ايش اما الرفع فلان الالف الطلاق اما الجنس اما مجاز الجنس كما تقول زيد الرجل اي هو الرجل المعتد به واما العهد الذكري انت دارس يلا واما العهد الذكري ما ادري وش ماله كان هو يستعمل احسن واوضح انه يقول استغراق ليش خصائص على ما قال قل له يعني قد راح نقول مساله وش ذي ثاني لكن قد ذكر انه مجاز تمام وإما للعهد الذكري مثلها في فعصى فرعون الرسول أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة المذكور عزيمة ثلاث هذا الطلاق المذكور هذا على تفسير ايش ألا العهد الذكري ثلاث ها خلاص من هذه بيقول لي الكسائي وش أرد بقال وش أرد بقال إيه الجنس الجنس مجاز الجنس يعني مجاز الجنس مجاز الجنس لا لا لا حقيقي الجنس ده ما هي كفيدة ما هي والطلاق المذكور ثلاث يا إله الطلاق الجاب ونقول ده أنت طلاق والطلاق السجى ذابت واحد فني طلق مذكور ثلاث ما جاء ولا واحد واضح بالمعنيين ولا فهكأن الكسائي قصد المعنى الأول يعني المعنى اللي هو النمج يعني والطلاق السجى ثلاث جاء أنت طلق لا حين ده حمل رف على واحدة وين هو المعوذتين؟ ما وش في ذهنك؟ ما هو ذي الطلاق؟ ما هو ذي ما فيش ذي ياك؟ يعني بيني وبينك طلاق في أذهاننا ما هو ذلاق ذي عنك الطلاق؟ إذا وقع طلاق هو في ذهني وذهنك؟ ولا بيقع هو في ذهني وذهنك؟ خلينا مع الطلاق ذي إحنا عارفين له ما بلاقوا كذلك ده أنسب يعني والطلاق ذي هو صدق وثلاق إيه طلاق صدق هذي قلنا يعني مثلا يقول الرجل ولا الكتاب ولا هذي قال خسائف إما خسائف يعني والطلاق الصدق ثلاث يعني يقول الكتاب أنت طالق والطلاق الصدق ثلاث كم طلق هذا الحين؟ واحدة أما هو قال الكتاب على الرفع لكن ما هو بالمعنى الثاني إنه بايش برجو ألا العدل إيش؟ الذكري يعني والطلاق دي ذكرته من الثلاث لكن حتى الحقيقة ها بايجي دالحين دالحين اجي قرينا الرفع على بيوجهها ابن الشام قال بايش برحتمالين ودرينا وش عبنا الكسائي الظاهر نحمل على احد يعني على المجال ما نقرا الناس دالحين بايجي من العهد وقوع الطلاق ثلاث وما وقع الا واحدة هناك هذه عندك مسألة مدريكة اهو لازم يعني مسألة هذه عندك فقهية اذا قال واحد انت طلاق ورجع يقول هاي وهذا الطلاق هو ثلاث طليقات خرج إذا قال أنت طالق ثلاث تطليقة ما لا قال كذا عندك لكنه ما أراد إذا قال أنت طالق ها ما بلا قال أراد العهد يعني ذي الطلاق ذي عادي ذكر حين قال أنت طالق وذي الطلاق اشتي ثلاث مرات خرجت من رأسه ذي كذا المهم من معنى أنت طالق وهذا الطلاق ثلاث مرات خرجت من رأسه وما حتى يطلق لا لا لا اشتي مبلغ قول هو بايسبر يقول أنت طالق وذي الطلاق ثلاث مرات بايسبر أولا أنا ما زال فيه يا ما أنا ما أدري يعني بيسبر أو بلا يقول أنت طالق ثلاث طلقات طليقة أنا ما بيسبر لا كذا ولا على ما لا فقيه هي مقع الصلاة ولا مبلا واحدة ليش؟ لأن الشام جاب الوجه عنده نجد يبين أنه بايش يقول يحتمل واحدة يحتمل واحدة راح نجي يقول على واحدة إذا قلنا إيش؟ ثلاثة فقية واحدة ثلاثة هذا كان هذا ثلاثة ده برا مو واحدة هذا ما يشتي غير هيا اسمعها اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال وأما النص قال هذا مجاز الجنس ورجع يخبل ولا تكون الجنس الحقيقي لا معلومة قال لا يلزم ما يشتي كل حقيقة لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص ما هو ثابر يعني لو نقول ان الطلاق بدون كل طلاق هو ثلاث ما هو صدق فالطلاق بدون ما هو ثلاث ولا لا يلزم الاخبار عن العام بالخاص كما يقال الحيوان انسان ما هو ثابت يقول كل حيوان بدون انسان وذلك باطل اذ ليس كل حيوان انسانا ولا كل طلاق عزيمه ولا ثلاثه نعم ما هو من حنجي على ما هو تعرف تخبر عنه كل طلاق تخبر عنه بأنه ثلاث تطليقات ماشي وعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة كما قال الكسائي أبشريت يا رب وأما النص كأن الكسائي أراد إيش الجنسية هذه مجال الجنس أقول وأما النصب فلأنه محتمل حين بقينا فالنصب كيف أنه يحتمل الحال الحمالة قال وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضي وقوع الطلاق الثلاثة كما قال الكسائي إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ورجع ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة، نفس الكلام الأول ولا بد. ولأن يكون حال القرح عباس برحمة ثاني، ولأن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة، يعني كأنه قال أنت طالق والطلاق معزوم عليه حال كونه ثلاثا، يعني معزوم لا على المحتمل الله عزيمة، يعني معزوم عليه. وش يعني طلاق معزوم عليه؟ يعني مبني عليه، ما هو يعني جديات، ما هو معزوم، ما هو سابر خبر ولا في ضمير. والطلاق معزوم عليه ثلاثا، جاء أول مرة قال أنت طالق وسكت كم طلقت مرة، ورجع قال والطلاق معزوم عليه، والطلاق معزوم عليه ثلاثا، والطلاق والطلاق مش ماله معزوم عليه حال صنف ثلاثا. هذا الكلام اللي يقول واضح كما ما لا طلقة واحدة يا معنى طلقة ونف مع النص قتل حال جزر من الخبر. ايوه من الخبر هاكدو ثلاثة هاكدو سبر ينصب ولا يجيه الا طلقة واحدة. يعني والطلاق معزوم والطلاق يعني كان يقول الطلاق معزوم عليه حال صنف ثلاثة بلا اجتماع ايش كان قال الطلاق يبنى عليه حق ثلاث لا يعدم عليه يعني يقدم معزوم عليه يعني ما في تردد ولا طلاق معزوم عليه حال ثاني ثلاث يعني اذا كان ثلاث هو معزوم عليه تعزيز معزوم على الفراق كأنه قال الطلاق يعزم عليه حال صنف ثلاث يعزم على واحدة ما هي ما بجوه جدي الطلاق من صدق ما الحين طلقها ثلاث أتمنيها ولا أتمنيها عباس ما يطلقها ثلاث يعني كده من نية من ألا أنا يقول أول الطلاق المعزوم عليه والطلاق معزوم عليه هو ثلاث إذا هو طلاق ثلاث نحن عزيز ما عدها معزوم على عدها ثلاث هاي الله قال هاي مصدر هنا عزيمة لا يشتم لا يشتم معنا معزوم على مصدر ولا هما ما هو ما هو قدو خبر ما فيها كلام لا يجي حال منه هذا حال الدول وين يصبر يلبس فيك أنا عمين الضمير أصلا ما هو سابري هذا الضمير من حال من الطلاق حين مبتدأ ما هقوله أول ما فيها كلام من غيره. إحنا جعلنا خبر. كيف هو يعني من الطلاق عزيز؟ يعني ما عزم عليه. مش عزيمة يا حسن. مش. ها؟ مش عزيمة. يعني ما عزم عليه مبني عليه يعني يقدوه ما في تردد. إيش مقطوع. مخبل مو يدعم. يعني. قال وش نوع نوع من الأسماء؟ ربما يجهون انها هي مصدر قال تقول المصدر ما يتحمل الضمير لا يعني وش معناه هنا هاي يتحمل ولا ايش الطلاق معزوم عليه الطلاق مبني عليه مبني على ما يعني مقطوع به ولا تأكد منه حال كون الثلاثة يعني اسم المفعول هنا معزوم بمعنى اسم المفعول ثم ودنا خلونا وحينئذ لا يلزم وقوع لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثة يعني شيء في السلحة والطلاق عزيمة حال كونه ثلاثة واضح بدل ما قال إذا كان ثلاثة ود خبر إيه والطلاق معزوم عليه إذا كان ثلاثة والطلاق معزوم عليه حال كونه ثلاثة إيش كذا ما بلا شيء فسر الحالة لأن بعض المرات لأنه قال ما هو قال مفهم في حال يعني يفهم في حال من الحالات والله قال اللهم صل على محمد وعلى آله أحد تتصف القصص هنا قيل إنما قال هذا ما يكتبه قال لأن المعنى والطلاق وإيش عزيمة إذا كان ثلاثا فإنما يقعوا بس واضح ودي هنا البحث قال لك إذا كنت بالرفع بيحتمل وجهان إذا كنت بالنف بيحتمل وجهان قلنا أنا يا وجه كيف نسوي قالها على ما نواه فإنما يقع على ما نواه ما هو واقع الذي نواه لأنه إذا الشيء محتمل كذا وكذا ما بلع عن النية واضح فإنما يقع ما نواه ما بيعتبر النية فيه ما فيه ما بيعتبر النية إنما قال ما نواه ليش ثلاثة الطلاق قال قلت له قلت ما بختلفوا هي ثلاثة ولا واحدة. طيبنا الطلاق ما هم بيقولوا ما بيعتبروا فيها لا بيصبر يعتبروا فيها النية إذا بشي ما قبل الطلاق إذا قدي له صريح فالطلاق ده طلاق لكن عاد معنا معاني ثاني مجروا نيته هذا ما يقتضيه معنى إيش هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر يعني ما يعني من نلفقه مدري وشوه بيصبر ما يسابر الكلام على حسب العاش حسب اللغة يعني نحويا هي لكن ايه اللي يقول لك الحين فهذا يجعله وهذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ يعني اللفظ تفسيره كذا اذا نظرنا الى القواعد اللغوية والنحوية قال واما الذي اراده هذا الشاعر هذا قال ذي قال هذا الكلام ذي يحتمل اللفظ لكن ذي اراده واما الذي اراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث بقوله بعد فديني بها إن كنت غير رفيقة إن كنت أن ما بلا غلط أن كنت مكتوب إن فديني بها إن كنت غير رفيقة يعني لأن كنت غير رفيقة يعني فديني بها لأن كنت غير لكونك غير رفيقة الله نعم فديني بها أن كنت غير رفيقة يعني لأن كنت غير رفيقة أيوة. وما لمرين بعد الثلاث مقدموا عامل هنية إن قال فديني بها لأنك كنت غير رفيقة وما لمرين بعد الثلاث مقدموا ما عاد السابر يتقدم واحد بعد ثلاث طليقات عباس بيراجع ولا خلاص لا هذا جماعة قدمنا معها لا يجع صلاها يقدم عليها ما زابر تقدم عليها ولا يقدم عليها ولا يطلبها ولا بالثلاث يعني ولا للزواج ولا للمراجعة ما عاد سابر يقدم تمام الفرقة يعني ما عاد سابر أي اتصال بينهم ولا تراجع مثلا ها ما أدري ما احنا في إذا كسرنا ويش يا حم عايش يديني إن كنت قد قال ودع مبلا ما عايش اطلقي إذا جاون ودع ما قال أنت طالب ودع مبلا فيني بها لأنك كنت غير رفيق قال هنا إيش مسألة أجاز الكوفيون أو فرصكم شتالانكم لله قليل لا مسألة أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة عن الضمير المضاف إليه وخرجوا على ذلك فإن الجنة هي المأوى قالوا يعني فإن الجنة هي مأوى طبعا ليش يحتاج هنا يقدروا الضمير قالوا لأن خبر خبر عن هي ها من خاف مقام ربي ونهله فإن الجنة لأن في خبر فأما من خاف مقام ربي يرجع يقول فإن الجنة هي المأوى وكيف يخبر النبي خاف مقام ربي أن الجنة هي المأوى لا يعني نشتري نربط بينهم قال الذي خاف مقام ربه فالجنة مأوى وكذا قال هي المأوى يعني مأوى يجلس يصبر ايش يرتبط الكلام قال ايش وكذلك ما مررت برجل حسن الوجه قلت مررت برجل حسن الوجه يعني وجهه ولا تدخل الوجه في الا بس لا ما تعرف ما لا جناب عن الضمير هي المأوى لهم بس نقول كذا شو معرفه حاول شو قد ايه هدول يعني خلها موصولة اذا هو بس يبرج المأوى وشو مأوى مصرات مصر ولا مكان المكان والمرجع والمصير مكان ولا المكان يلا ها ما بلا قال فإن الجنة هي المأوى يعني هي مأواه معنى الكلام كذا مأواه الحين يقول هذي يصبر فالجنة هي المأوى يعني مأوى هذي يؤمن ويتقي ربي فالجنة هي المأوى يعني هي مأوى قلنا بدل ما قلنا مأوى قلنا المأوى بعدنا الحرف وأبنف ولا ال قال مرة برجل حسن الوجه يعني حسن وجهه توصف الرجل حسن الوجه ما تشي وجهه قال رجل الرابط وضرب زيد الظهر وضرب زيد الاش الظهر والبطن بدل بدل ظهره هو بطنه يعني ظهره هو بطنه ما صار تقول بدل بعض ولا تفضني صح اذا رفع الوجه والظهر والبطن قال اذا ما اذا قلنا حسن الوجه قد في حسن ضمير يعود عليه وكذلك ايش ضرب زيد الظهر ما جه بدل من زيد هو ولا متعلق بحرف جر في ظهره ولا في ظهره وبطنه واضح وقيد ابن مالك الجواز بغير الصله قال هذا الكلام صح النبي سبرجي ال تقول مقام الضمير لكن في غير الصله ما الصله ما زاد يعني ما زاد تقول ايش مثلا ايش الذي ضربته الضارب الذي ضربته خبرنا مثال مثلا زيد الذي ضرب الظهر مثلا زيد الذي ضرب الظهر والبطن الذي ضربت الظهر والبطن الذي ضرب الظهر والبطن يعني الذي ضرب ظهره وبطنه معناها كذا هنا قال لا تقول معنى الذي ضرب الظهر والبطن مع أن يعني جوكس إما لو ظهر الذي ضرب ظهره وبطنه بيسا ولا هل تبدل الضمير وتبقى البدل قال ها لما واضح اشتهنا قال ما هو سابر قال شو يقول بدل ما تقول زيد الذي زيد هو الذي ضرب ظهره وبطنه ذا الكلام ثابت اذا بدل ظهره الهاء الضمير وابعث انت وابعث انت على القاعدة قال باجي زيد هو الذي ضرب الظهر والبطن قال ما يصلح ما مع الصلاة ربما ربما ما عمد اكتهد من بعد حاجة هاي الضمير اكثر فلا ينهب شيء نوب عنها اكتهد ولا جوها اكثر ما يعني ما بترد الله جو فيها ضمير ورجعوا ايش وقال الزمخشري وعلم ادم الاسماء كلها ان الاصل اسماء المسميات وقيد ابن مالك الجواد وقال انت داري ليش قال كذا الزمخشري اسمع عين يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وعلم ركز وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عرض الأسماء ولو قلنا عرض الأسماء وقلنا يا الله ورجع قال ثم عرضهم وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء والله عرض الأسماء مع الأسماء وش عرض الأشياء صح يعني هذه المسميات وين يعود الضمير قال هن حين قالوا علم آدم الأسماء يعني أسماء المسميات ورجع عرض المسميات وقال أخبروا لي وش اسمها يعني كأنه قال علم آدم أسماء الأشياء ورجع عرض الأشياء عليهم وقال ها أخبروا لي وش اسمها ما هم دارين لكن آدم داري إذن هم ميج عليهم كأنه بيقول كذا إيه المسميات الأشياء كأنه قال علم آدم أسماء الأشياء ورجع جاء قابل أشياء أنتم داري وش اسمها ذه قالوا لا قال هذا إهداري يعني في الفرق سهلة يعني لا يحتجوا عليه أقام يشتي يقول لهم يعني يميز آدم به تميز بايس برجو بحين قالوا ليش ما هو يجي خليفة ويجي كذا قال هذا بايس برجي يعني بايس برجي يتميز عنكم يجوا به الشيء فيه ما هو فيه من ذا هو عرف ما عرف فلا تحتجوا ولو تقولوا ليش ما هو أتجعلوا فيها من يسفيه الدماء ومدري ايش وقال علم آدم أسماء الأشياء ورجع قال لهم خبروا لي بأسماء هذا الأشياء قالوا ما إحنا دارين قال ها فلان بيخبر لهم هذا آدم وخبر لهم إذن هنا ظهر لهم من قدوة قبة أهلية لا لكن لو خل علمهم خل أكثرهم إما لو علمهم لكن يشتني بقى يصبر أن الله يمكن هذا من شيء ولا يجيه موجود فيه أنه ولو جعلها مثلا ما بل أنه أنا داري أنه هو ذي سوى على شيء لكن قد أصبح مميز أنا بشيء من الله سهل لا من إحنا دخل الحين قالوا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم قلنا عرضوا إيش وش عرضهم وش منهم المسميات ما وين ذكر المسميات ما بشي قالها الأسماء إذن يعني مسمي أسماء الأسماء المسميات ركز ما خلينا نكمل الجواب لا ما هو جواب انت عندك اسماء المسميات الحين قلنا يعني قالنا اسماء المسميات ما قال اسماء المسميات حذف المسميات واضح والدليل انقبه حذف الضمير واضح حين قال ثم عرضهم يعني بالشيء المذكورين أو أشياء ذي يقول فهم وهو المسميات. ها هنا يشتي الزم أخي ألا وشما ابن الشام يشتي يقول لك هنا عن قد الأسماء بدل أسماء المسميات أسماء المسميات بدل أسماء المسميات بقوله أل ما قال الحين ما هي معلم آدم أسماء المسميات يعني كأنه جالنا بوجه جديد احنا قلنا انه يجوز ان يكون مقام الضمير وجالنا المضاف اليه طبعا وقال بيكون مقام المضاف اليه لو ما هو ضمير كان اذا مخشري جالنا بذا الكلام جاب كلام جديد ما هو هذا اسيدي حسين وجهه وده يدخله ايحاء وجهه حين جاء في قلبه الهام ما درى الملائكة درى في انه ما يحطه في قلبه ولا على الملائكة حقه ولا في الملائكة قال علمه ما هذا الملائكة إنه نبي. ما وصاف لها بالملائكة. ما درى. الله ملك ذا عندك ما جاوا بهنا ما. ما أدري. ما أدري. الملائكة. تيجي ذا ها. الملائكة. ما أدري. ما يهاب واحد من الملائكة ولا جاوا بهنا نبي يحترم. الملائكة. إيه وراك ما نبي مغروري كلهم ولا جاوا خب الله يعني إيه يعني جعل في فترة كذا. القاه المهم بالحينه. بيقول ده اسمع قال وقال الزمخشري فيه وعلم ادم الاسماء كلها ان الاصل مسمى اسماء المسميات الحين على يقعدوا تجوا علينا ما ادري كم ماتر انت داري وش ربط ذا الكلام ذا الموضوع وقال ابو شامه في قوله بدات بسم الله في النظم اولا قال في النظم اولا اذ الاصل في نظمي وهنا يعني هنا في مخالفه ما جاء بدل كان في امثله السابقه هو ضمير غائب ولا قال بدا ال بدل الضمير الغائب لا ماوى ماواه وهنا يا بدل ايش ضمير غائب فجوز ان يا تفسرها خذ يا عندك فجوز ان يابتها عن الظاهر هذا من هو المخشري وعن ضمير الحاضر هذا من هو ابو مريم الظاهر والضمير الثاني ابو شامه والمعروف من كلامهم انما هو التمثيل بضمير الغائب ما صار يقطع عنك دي كذا قال هذا المعتاد يضلها ابو المجيدان هذا نقول الظاهر والضمير اسماء المسميات مساله درست وش اوه قلت انك بان قال مساله من الغريب ان ال تاتي للاستفهام وذلك في حتى ها ايش في مساله ما يجاوب عليه حطيه ولا قال لكن المعهود انهم يقولوا كذا ايوه يعني مسألة تشيلها يمكن بعد هو يعني ربما انهم غالطين ولا انه هو ولا يقدم يعني وش خالف المعهود المهم انه قال خالف المعتاد انه حاكم انها خلط ولا لا يصبر عن شيء انه يصبر حذف المضارع لا اذا بعضهم قال يجوز انه يحذف لانه قبه دليل عليه لانه ما يصابر اسماء الا المسمى على ما ادم اسماء يعني يقول اسماء المسمى اسمه واضح والمحذوف على الاخر مره والضمير عاده فايز بالضمير ها ان قال في النظم سواء سواء ما في ما يصابر اذا قلنا وش على النظم يعني سهلة إيه سهلة ما هي ما مسافر نقول في نظمها ها ماشي ما في قصيدة بسم الله في نظمها أول ما قد ما بعد ذكر القصيدة كفا قد لها معنى حين يقول بدأت بسم الله أيوة غيرنا حين يقول في نظمها إيش كم عم دارين وشيء ولا إيش إنه المفروض يعود الضمير على شيء مذكور له ضمير ايش غايب ولا نحو معود معود في اروان معود لا قلت انا انه معود قلت انا بلك معود ليه ولا يمكن اذا انا على مذهب من قبل اذا هناك ابي اجيبه انا ابي اتساعد ابي بعد اجيبه هو في ذهني هو في ذهنك انت عاد جد ذهن كذا الشيء جو في نفسه كل واحد يا بابا ما يرجو في نفسه الله عاد بدا في القصيدة وقال في النظم قال يعني في نظم والله يقول في النظم الظاهر انه يشتي في الأبي الشيء وقال له نظم ها قال ذا الحين قال انه ذا مسألة من الغريب ان تأتي ان تأتي الاستفهام وذلك في حكاية قطرب الف علسة يعني بمعنى الف علسة وهو من ابدال الخفيف ثقيلة كما في الآلي عند سيبا العادة أن يبدل الأشي ثقيل من خفيف يخفوا أهل الحامة بيبدلوا العين أمزة أهل الحامة بيبدلوا العين أمزة وش فعك شي بواهي هو من إبدال الخفيف ثقيلة والهمزة أثقل من الهاي همزة ثقيلة بيبدلوا يخفف وده يخفف وفعك شي بواهي قال كما قال كما في إيش الآل كما في الآل عند سيبا أصلها الأهل الأهل الأهل الهاء يعني بعد اللامها ايش اهل الاهل ورجع قالوا بدلوا الهمزه بهمزه جابوا دي الاهل ما هي ثقيله ورجع قدي همزتين قلبوا الثانيه ايش يا جابوا الال ها قال يعني قال كما في الال علامه ذهب سيبه عند سيبه لكن ذلك سهل في ال اي ما في الال فيه سهل ولو بدله الى ثقيل لان بدله الى ثقيل يكتب الى خفيف قلبوا الهمزة الايش الهمزة الها قلبوها همزة جلي قلبوا الهمزة ايش الا جلي التسهيل قال سهل المادة لأنه جعل وسيلة إلى الألف التي هي أخف الحروف يعني استعجلكم أما بالفتح أحسن الله إليكم.